فإنه يلجأ إلى التعنيف والتغليظ بالقول الخشن، وهذا عند العجز عن المنع بالرفق، فإن لم يكن يغير حينئذ المنكر بيده، وذلك لمن له ذلك. فإن لم يكن ذلك كذلك هدد وخوف بالعقوبة لمن ارتكب المنكر، فإن لم يكن باشره بالعقوبة كالضرب باليد وغير ذلك ممن له ذلك، فإن هذا إنما هو منوط في زماننا هذا كما سيأتي في كلام العلامة ابن عثيمين بولاة الأمور، ويكون ذلك مشروعا للآحاد حال وجود المنكر بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة للدفع لمن أذن له الإمام أو خلفاؤه. قال السفاريني رحمه الله تعالى: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: فاصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام، وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الفريق الثاني لا صبر عنده ولا حلم، ثم هو لا يتبع الدرجات التي دل عليها الحديث في تغيير المنكر. فها هنا اصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام، وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من صبر، وإنما أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى أن الآمر الناهي سوف يلقى الأذى وربما يلقى الضرر فليصبر. وأنت دائما تجد الناس يقولون للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: هذا متشدد، هذا متطرف، هذا إرهابي، يقولونه على سبيل السخرية ويتكلمون بكلام كثير. فما موقف الآمر الناهي؟ موقفه الصبر، وليعلم أنه ما أوذي أذية في ذلك إلا كتب الله له بها أجرا وقربه إلى العاقبة الحميدة، لأن الله تعالى قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكلما اشتد الأذى قرب الفرج، ولكن ما معنى قرب الفرج؟ هل معناه أن يفرج عن الإنسان حسا أو أن يفرج عنه معنى وحسا؟ الثاني. أما التفريج حسا فظاهر بأن يزول عنه المنع والأذى والكبت، وأما معنى وهو أهم فأن يشرح الله صدره ويعطيه الطمأنينة في قلبه حين يصبر ويحتسب ويرى العذاب في ذات الله عذبا. قال تعالى: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقال إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما حبسوه وأغلقوا عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، فأي حال يفعلونها بي فهي خير لي. وهذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان، فإذا كبت وأوذي وعذب في الله فهذا التفريج عنه أن يشرح الله صدره لما وقع عليه وكأن شيئا لم يكن. قال الشيخ رحمه الله: لذلك نقول للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: اصبر على الأذى فالفرج قريب، ولا تيأس من رحمة الله، فأنت إنما تدعو بدعوة الله فاحتسب، ولو شق عليك نفسيا أو جسميا فاصبر. قال السفاريني رحمه الله تعالى: فاصبر وزل باليد واللسان. وزل أصلها أزل، هذه مرتبة ثانية. قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مسألة التغيير، والتغيير ليس كالأمر والنهي. قال: وأضرب لكم مثلا يتبين به الفرق. رأيت مع شخص زمارة من آلات الله يزمر بها ويرقص عليه، فقلت: يا فلان اتق الله، هذا حرام ولا يحل. فماذا نسمي هذا؟ نسميه نهيا عن المنكر. جئته مرة أخرى فرأيت معه الزمارة فأخذتها وكسرتها، فهذا يسمى تغييرا. إذن مقام المغير أقوى من مقام الناهي أو الآمر. مثال آخر: رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة تعوجه بها عليه، فقلت له: يا أخي اتق الله، أقم الصلاة وصل مع المسلمين، فهذا يسمى أمرا بالمعروف. ثم جئته مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته فقرأت الباب عليه، وإذا أبى كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد، فهذا تغيير. وهذا ليس كل واحد يطيقه بخلاف الأول، فإنه كل أحد يطيقه إلا ما ندر. لهذا جاء التعبير النبوي: فإن لم يستطع، ولم يأتي حرف واحد مروا بالمعروف فإن لم تستطيعوا، فدل ذلك على أن التغيير شيء وأما الأمر فشيء آخر. قال السفاريني رحمه الله تعالى: فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. باليد، قال: اليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان، وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الناس فوضى. وعلى كل حال، التغيير شيء لا يكون إلا من ذي سلطان، وهو حق، لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح كل من رأى ما يظنه منكرا، وقد لا يكون منكرا في الحقيقة، ولكن لأصبح كل من رأى ما يظنه منكرا عنده يتلف أموال الناس من أجل أنها منكر. مثال ذلك: يرى بعض الناس أن الراديو منكر، فمر برجل قد فتح الراديو على أخبار مكة، وقلنا: غير باليد، فماذا يصنع بهذا الجهاز؟ يكسره. هل له حق أن يكسره؟ قال: ليس له حق في وقتنا الحاضر، أما في الوقت الذي مضى ما نعلم عنه، ولكن في وقتنا الحاضر لو جعل التغيير باليد لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضى وتقاتلوا فيما بينهم. قال: ولقد رأيت رجلا منذ سنوات، رأى رجلا آخر دخل المسجد ومعه راديو، فقام الرجل الحبيب الطيب الناهي عن المنكر، وهذا كالمدح المقصود به الدم، يقول: فقام الرجل الحبيب الطيب الناهي عن المنكر أمام المصلين وقال: العياذ بالله، يأتي أحدكم بالراديو مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد؟ قال: وإنما كان الذي جاء به حد من الحجاج، وربما يكون قد أتى بهذا الراديو ليسمع أخبارا تنفعه. المهم أن هذا الرجل الناهي قام يتكلم كلاما عظيما حتى إن الحجاج تعجبوا وأخذوا يقولون: هذا حرام، هل هذا حرام؟ فجاءوا يسألون: هل هذا حرام؟ يعني ما صنعه حامل ذلك الجهاز. قال: فقلنا لهم: بل هو حلال، واطمئنوا إن شاء الله، لكن إياكم أن تفتحوه على الأغاني والموسيقى فهذا حرام، أما الأخبار والقرآن والحديث فهذا ليس فيه شيء، فالقرآن والحديث طيب، أخبار من الأمور. قال: فأقول: بعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا، فلو قلنا غير باليد كسر هذا أمثال هذه الأمور التي يرى أنها منكر. قال: ولهذا نقول: الإزالة باليد أو التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا من ذي سلطان، والسلطان من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك، أهل الحسبة لأن السلطان هو الذي أعطاهم هذا الحق، فلهم أن يغيروا هذا التغيير. قال: وعلى هذا فرجال الحسبة الموجودون عندنا يكون لهم سلطة، فاصبر. أمر بالصبر لأن المقام يحتاج إلى الصبر، لذا قال ربنا جل وعلا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. هذه مراتب التغيير، وهي غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحقيقة أنها هي مراتب التغيير في الأمر والنهي، كما دل على ذلك الحديث أنه يكون ذلك باليد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: قد ذكرنا قبل أن هناك ثلاث مراتب فلا يلتبس عليكم بعضها مع بعض: الأولى الدعوة، الثانية الأمر والنهي، الثالثة التغيير. فالدعوة أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ترغيبا وترهيبا دون أن يوجه أمرا معينا لشخص معين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شيء موجه لشخص معين أو لطائفة معينة أو ما أشبه ذلك، فيه أمر افعلوا أو اتركوا. ويتضح الفرق بينهما بهذا المثال: لو قام رجل بعد صلاة الظهر يدعو الناس ويرشدهم إلى الله ويبين الحق ويبين الباطل ويحذر من هذا ويدعو إلى هذا، فهل يقال هذا آمر بمعروف ناه عن منكر؟ قال: الجواب لا، ولكن الحقيقة أنه آمر وناهي، لأن الرسالة ما هي إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني لو قال وبين التوحيد ودل عليه ودعا إليه وبين الشرك وحذر منه ونفر عنه، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل هذا أكبر أمر بالمعروف وهذا أكبر نهي عن المنكر. فأعظم منكر بإطلاق هو الشرك، وأعظم معروف بإطلاق هو التوحيد. فإذا قام يتكلم عن التوحيد ويدعو إليه وعن الشرك ويحذر منه، فهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل إن الرسالة كلها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولكن العالم قد يصطلح اصطلاحا خاصا ولا تثريب عليه، فإذا اصطلح هذا الاصطلاح وبينه فلا تثريب عليه، وإنما يقال كيف يأتي بمصطلح لا يبينه، فإذا بينه فلا تثريب عليه. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله الفردوس الأعلى من الجنة. التغيير أن يغير الإنسان المنكر بنفسه، أن يكون دعا صاحب المنكر إلى تركه فأبى، أو أمره بالمعروف أن يفعله فأبى، فيغير بضرب أو بحبس أو بكسر آلة لهو أو ما أشبه ذلك. وقد مر أن هذا لكل ذي سلطان في هذه البابة كرجال الحسبة. وهذا التغيير قيده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. ذكر ذلك وقد أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأمة بأن تأتمر بالمعروف وأن تأمر به وأن تنتهي عن المنكر وأن تنهى عنه، فهذه كلها حقوق متقابلة. يعني الآمر الناهي ينبغي أن يكون مؤتمرا منهيا، فالذي يأمر بالمعروف ينبغي أن يكون مؤتمرا به، والذي ينهى عن المنكر ينبغي أن يكون منتهيا عنه. وسيأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذا الأمر الكبير. هل إذا كان غير مؤتمر بالمعروف يأمر بالمعروف؟ وهل إذا كان غير منتهي عن المنكر ينهى عن المنكر؟ يعني الذي لم ينتهي عنه؟ الصواب أنه يأمر بالمعروف وإن لم يأتمر به، وينهى عن المنكر وإن لم ينتهي عنه، وسيأتي كلام أهل العلم إن شاء الله في ذلك. واحذر من النقصان وأن تغير بالقلب، لأنه قال فاصبر وزل، أي يعني وأزل المنكر باليد واللسان، هناك مرتبة ثالثة وهي التغيير بالقلب لمنكر، واحذر من النقصان، يعني أن تتوقف عند التغيير بالقلب لأنه أضعف الإيمان. كيف يغير بالقلب؟ وهل الإنسان يمكنه أن يغير بالقلب؟ الجواب نعم، بالكراهة وعدم المخالطة، بكراهة المنكر وعدم مخالطة فاعليه. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا، يعني إن قعدتم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وذكر المنافقين هاهنا قبل الكافرين. فالإنسان ينبغي عليه أن يراعي طرائق التغيير، وإلا كان مغيرا لمنكر بما هو أنكر منه كما مر، وهذا حرام لا يجوز أن يتورط فيه المسلم بها. مراتب تغيير المنكر كما بينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرتبة الأولى هي التغيير باليد، وهي أقوى مراتب الحسبة وعلاها، وإنما الاحتساب الكامل ما يزول به المنكر كإراقة الخمر وكسر المعازف وما أشبه. فإن عجز المحتسب عن هذه المرتبة انتقل إلى ما دونها من الإنكار باللسان، فإن عجز عنه انتقل إلى القلب. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في صحيح. ونقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله قوله في حديث أبي سعيد المتقدم: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا أو فعلا، فيريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه، من قتله هو، أي من قتل المغير، من قتله أو قتل غيره بسببه، تف يده، واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه، وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وإن ولد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه. هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قتل ونيل منه كل أذى. فهذا ما يتعلق بالتغيير باليد. وكما مر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن التغيير باليد في هذا الزمان إنما هو لكل ذي سلطان، فهنالك ضابط للتغيير باليد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع المكلفين، إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. والإنكار باليد واللسان مشروع قدرة تم ترتب مفسدة أكبر من جرائه. وفي مسألة التغيير للمنكر باليد خاصة إذا كانت لكل أحد وفي كل منكر، فإن ذلك يجر من المفاسد الشيء الكثير الذي لا يحصى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك الضرب، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر. لأن كثيرا من الخوارج في هذا العصر يقولون ليس موقوفا على ولاة الأمور، بل هو لكل أحد فيما له عليه سلطان وما ليس له عليه سلطان، وليس هذا ما أجمع عليه أهل العلم، بل إن ذلك يكون على هذا النحو. فمسألة التغيير باليد مع وجود القدرة مشروطة بعدم ترتب مفسدة أكبر من جراء الاحتساب، فإذا رأى أنه لا يتمكن من تغييره بيده إما لعدم قدرته على ذلك أو لخشية بترتب مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة انتقل إلى المرتبة الثانية. هذا ضابط التغيير باليد، إذا لم يستطع ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان، وإنما ينتقل إلى هذه المرتبة إذا عجز عن التي قبلها وهي الإنكار باليد فتسقط عنه. وهذه المرتبة يعني ما يتعلق باللسان أيسر ولا شك، ودل عليها حديث أبي سعيد المتقدم. والذي ينبغي في هذه المرتبة هو التغيير بحسب قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني لا يغلظ ولا يشتد حيث ينبغي أن يرفق ويلين، ولو قلت إنه أيضا لا يلين ولا يرفق حيث ينبغي أن يغلظ ويشتد لكنت مصيبا، وسيأتي تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فإن عجز عن القيام بهذا الواجب باللسان ينتقل إلى ما دونه وهو المرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهي أدنى المراتب، ولا رخصة لأحد في ترك هذه المرتبة البتة، بل يجب أن يكون كره المنكر وبغضه تاما ومستمرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك. أما إذا كان القلب لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر فإن هذا دليل على موته، كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. والنكتة النقطة، النكتة كالنقطة لفظا ومعنى، نكتت فيه أي نقطت فيه نقطة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبي أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، هو شدة البياض في سواد، كالكوز مجخيا أي منكوسا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. والأحاديث دالة على لزوم هذه المرتبة وهي الإنكار بالقلب، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى قوله بعد ذكر القلب: وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما المراد بأضعف الإيمان؟ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الخلوف: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي بعد الإنكار عليهم بالقلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مراده يعني بقوله ذلك أضعف الإيمان لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، يعني يكون قد خرج من الدين، ولهذا قال ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. وقال القرافي رحمه الله: سؤال، قد نجد أعظم الناس إيمانا يعجز عن الإنكار، وعجزه لا ينافي تعظيمه لله تعالى وقوة الإيمان، لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة أعظم، أو نقول لا يلزم من العجز عن القربة نقص الإيمان. فما معنى قوله عليه السلام وذلك أضعف الإيمان؟ جوابه: المراد بالإيمان هنا الإيمان الفعلي، الإيمان الفعلي الوارد في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم لبيت المقدس، والصلاة فعل. وأقوى الإيمان الفعلي إزالة اليد لاستلزامه إزالة المفسدة على الفور، ثم القول لأنه قد لا تقع معه الإزالة فيكون أدنى من اليد وقد تقع. والإنكار القلبي لا يورث إزالة البتة. ويغلط بعض الناس فيظن أنه ما دام كارها للمنكر فلا بأس عليه بمخالطة فاعليه والجلوس معهم حال مواقعتهم للمنكر. وهناك قاعدة مشهورة: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، فزل عنه إن استطعت. أما أن تبقى ملابسا للذين يأتون المنكر وتقول أنا كارهم بقلبي منكر بقلبي وأنت معهم، سنرى ما يترتب على هذا إن شاء الله جل وعلا. فيبقى في مكان فيه منكر في الشرع ويقول أنا منكر بقلبي، هذا مخالف، مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا نهي صريح عن مجالستهم حال مواقعتهم لهذا المنكر. فما دام لا يقدر على الإنكار باليد أو اللسان فلا بد إذن من مفارقته للمنكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو الصحيح. وقال العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية: وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه وتقتحم حدوده التي حدها لعباده. ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غير، أي غير الكفر بآيات الله والاستهزاء به. إنكم إذن، أي إن قعدتم معهم في الحال المذكورة مثلهم، لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل له. والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله فيه فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. وقال القرطبي رحمه الله عند هذه الآية: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله جل وعلا: إنكم إذا مثلهم. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء. وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنه حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وإذا ثبت تجنب أهل المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. قال البخاري رحمه الله: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ يعني إذا دعاك بعض المسلمين لوليمة عرس أو ما أشبه، هذه دعوة، فهل إذا ذهبت فرأيت منكرا تبقى أو تعود إذا رأيت منكرا في الدعوة؟ باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة. ثم قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، ودعا ابن أبا أيوب رضي الله عنه عن ابن عمر وعن عمر وعن أبي أيوب، ودعا ابن عمر أبا أيوب رضي الله عنهم فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. ثم ساق بسنده من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال ابن ماجه: باب إذا رأى الضيف منكرا رجع. وذكر حديث علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء، فرأى في البيت تصاوير فرجع. وأورده أيضا من حديث سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال: إن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعام، فقالت فاطمة: لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضاضتي الباب فرأى قراما في ناحية البيت فرجع. القرام هو الستر الرقيق. فقالت فاطمة لعلي: الحق، فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يخرج من الوليمة إذا وجد جدران البيت قد سترت، وكذا إذا استعمل صاحب الوليمة آنية الذهب والفضة أو رأى في البيت شيئا من ذلك المستعمل. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج، ترى أن يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر؟ قال: يخرج. قد خرج أبو أيوب وحذيفة، لا عليه ولا على غيره. قال: يخرج. قد خرج أبو أيوب وحذيفة، رحم الله أحمد وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. قال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج، فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس، زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس الذهب والفضة، أو في الدعوة ستر الجدران بالثياب، خرج ولم يطعم. وقال إبراهيم الحربي: وكان، يعني الإمام أحمد، إن رأى إناء فضة أو منكرا خرج. وأخرج ابن جرير بإسناد صحيح عن هشام بن عروة قال: أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضربهم وفيهم صائم لم يشرب، فقالوا: إن هذا صائم. فتلا قوله تعالى: فلا تقعدوا معه. قال الحافظ عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها في الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بهم، قال الحافظ: قال المهلب في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارا أن العقوبة تلزمه معه. قال: واستنبط منه مالك عقوبة من يجالس شرابة الخمر وإن لم يشرب. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي المقام بأرض يعمل فيها بغير الحق والسب للسلف الصالح، وأرض الله واسعة، ولقد أنعم الله على عبد أدرك حقا فعمل به. مفارقة المنكر أمر واجب على المستطيع. فرض الفقهاء فيما يتعلق بمفارقة مكان المنكر أنه قد لا يستطيع، يعني قد يكون المنكر في حافلة مثلا وهي تسير في صحراء قاحلة، فإذا فارقهم ونزل في الرمال الملتهبة ربما أكلته الذئاب أو عدت عليه الضباع أو أهلك نفسه جوعا وعطشا، فماذا يصنع؟ تكلم الفقهاء في هذا رحمهم الله، وفرقوا بين كون المنكر في مكان لا يلحق من فارقه حرج وضرر ظاهر كناحية في السوق أو دار صاحب الوليمة إذا وجد فيها شيء من المنكرات، وبين كون المنكر يقع من جار له في المنزل إذا كان يلحقه من الخروج ضرر ظاهر ككون الدار ملكا له فيجوز له البقاء فيها مع متابعة النصح له. يعني إذا كان جاره يأتي المنكرات وهو يعظه فلا يطعظ، وينصحه فلا ينتصح، وهو أي هذا المنكر في داره ودار أبيه ودار أجداده، فهل يترك داره ويمضي وقد لا يستطيع أن يجد سواها أم ماذا يصنع؟ يتابع النصح له مع بقائه في الدار. أما من دعي إلى وليمة وهو يعلم أن فيها منكرا لكنه لم يره ولم يسمع، فهل له الجلوس والأكل؟ لن يكون المنكر بمحضر، لا يسمعه ولا يراه، لكن يعلم أن منكرا سيكون أو هو كائن ولكن لا يراه ولا يسمع. قال البهوتي رحمه الله: له الجلوس والأكل نصا، لأن المحرم رؤية المنكر أو سماعه ولم يوجد، يعني لم توجد رؤية ولم يوجد سماع، وله الانصراف، فيخير لإسقاط الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر. ولا يفهم من كون الإنكار بالقلب يقتضي مفاركة المنكر أن يدع بعض الأعمال المشروعة أو يدع قصد بعض ما يشرع قصده من الأماكن لوجود بعض المنكرات هناك، يعني لا يهجر المسجد مثلا لكون المسجد مزخرفا أو كتب على حيطانه مثلا فيقول زخرف المسجد فلن أصلي فيه فيدع المسجد، لا يدع المسجد إلا لمثل هذا. وكذلك إذا كان أهل المسجد وجماعة المسجد يسبلون ثيابهم فقل لا أصلي معه ويدع المسجد، فلا يجد مسجدا آخر إلا بشق النفس فلا يستطيع الوصول إليه فيدع الجماعة. كما إذا اتبعت الجنازة ثم جاء من يضرب بالدف أو يظهر النياحة فلا تدع ما أنت فيه لأجل هذا المنكر. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا حضر جنازة ثم ظهر هناك بعض المنكرات لم يرجع عنه، ويقول كما قال الحسن لابن سيرين: لا ندع حقا لباطل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. هذا من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، إفاد الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه قتال الأئمة. سمي المعتزلة بهذا الاسم لأن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وكان من تلامذة الحسن البصري رحمه الله لما أحدث مذهبا هو أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر اعتزل، يعني واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، اعتزل حلقة الحسن البصري وجلس ناحية في المسجد، فقال الناس إنهما اعتزل حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. قال القاضي عبد الجبار وهو من أئمة المعتزلة: كل ما ورد في القرآن من لفظ الاعتزال فإن المراد منه الاعتزال عن الباطل، فعلم أن اسم الاعتزال مدح. انتهى كلامه. يقول اسم الاعتزال مدح ليس بذم، ما الدليل؟ قال كل ما ورد في القرآن من لفظ الاعتزال فإن المراد منه الاعتزال عن الباطل، هذا فاسد، لقوله تعالى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا، فإن المراد من هذا الاعتزال هو الكفر. يقوم مذهب الاعتزال على أصول. الأصل الأول من أصول المعتزلة التوحيد، ومداره على نفي الصفات والقول بأن الله تعالى قديم، والقدم أخص وصف لذاته، ونفوا الصفات القديمة أصلا وتناقضوا، فقالوا إن الله عليم بغير علم، سميع بغير سمع، والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته جل وعلا. فهذا هو أصلهم الأول، التوحيد. وكما قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي هو سلب الصفات. الأصل الثاني من أصول المعتزلة العدل. قال واصل بن عطاء: إن الباري تعالى حكيم عادل، لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم، ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه. فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وهو المجازى على فعله. فهذا أصل من أصولهم يساوي التكذيب بالقدر. الأصل الثاني المنزلة بين المنزلتين. والسبب في هذا أن رجلا دخل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج من الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة أخرى ظهرت يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك الاعتقاد؟ هذا هو السؤال الذي وجه للحسن البصري. فتفكر الحسن رحمه الله في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ثم قال: واعتزل إلى أسطوانة، أي عمود من أسطوانات المسجد، يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلا. الأصل الرابع من أصول المعتزلة الوعد والوعيد. يقولون: لا كلام في الأزل، وإنما هو أمر ونهي، ووعد وأوعد بكلام محدث، فمن نجا فبفعله استحق الثواب، ومن خسر فبفعله استوجب العقاب، والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك. وإذا أوعد بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعيده، فلا يعفو عمن يشاء عندهم. أنها مسألة عقلية، يقولون لابد من إنفاذ الوعيد، لا مسامحة ولا صفح ولا غفران، لابد من المؤاخذة. لماذا؟ يقول: لأنه أوعد، فلابد أن ينفذ وعيده. وهل إذا رأيتم في الناس كريما أوعد فعفى مذموما؟ فإن الله تعالى على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد. الأمر الخامس أو الأصل الخامس من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اختلف المعتزلة في الإمام والقول فيها نصا واختيارا على حسب فرقهم، فاختلفوا فيها، وقالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به، ونلزمه بما يلزمنا، وضمنوا ذلك الخروج على الأئمة. هذه جملة أصولهم وهي أصول فاسدة مناقضة لأصول أهل السنة والجماعة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن أصول أهل السنة ليست كهذه الأصول. من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، وعندهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل من أصولهم الخمسة، أنه لا يعدو قتال الأئمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلاف واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا الأصل العظيم الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله من أصول أهل السنة والجماعة دل عليه الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ستكون أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وهذا من أكبر أصول أهل السنة والجماعة التي خولفت في هذا العصر، وأخذوا بأصول المعتزلة وبأصول الخوارج، وخرجوا على ولاة الأمور وأحدثوا الفوضى في البلاد وأفسدوا العباد وجروا الويلات على بلدان المسلمين عاملهم الله تعالى بعدله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.